إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى بسم الله الولي وقد ذكرنا من قبل الأسباب التي دعتنا إلى الكلام في هذه الأيام بالذات، وكان منها ما يتعلق بالأمرين المهمين. الأمر الأول هو أن الله تعالى قد فتح بهذه المعاني التي ذكرنا طريق الولاية للمؤمنين أن يكون أولياء لله تعالى، وبالتالي قد قطع العذر عنهم بعد أن فتح لهم الباب وسهل لهم الطريق وبيّن لهم الأسباب التي إذا سلكوها وأخذوا بها حصلوا هذه الولاية وكانوا أولياء لله تعالى. والأمر الثاني ما يتعلق بالولاية ذاتها، وهي أن الولاية لله تعالى تعني فيما تعني انقطاع الولاية عن غير الله تعالى من الكفرة والظلمة وغيره، ومن ثم لا تتم ولاية العبد لله تعالى إلا أن يقطع هذه الولايات عن غير الله تعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن نبدأ الليلة. وقد أشرنا من قبل وتكلمنا في آيات كثيرة من آيات الولاية التي تبين أن الله تعالى هو الولي، وتبين كذلك آثار هذا الاسم المشرف من آثار الله تعالى التي يبينها للناس، وكذلك بينت الآيات الطرق التي يسلكها المرء لتحصيل هذه الولاية. ونحن كما تعلمون نائمون في هذه المواهي الموضوعات. طب تصور يا ابني بالبتاع ده بالحسد ده، تصورش الله يستورك. المهم كان متبقي معنا كثير، يتبقى معنا كثير من الآيات التي تشرح الولاية وطرق الولاية، ولكن نريد أن نصل إلى هذا الموضوع المهم من مواضيع الاعتقاد لنصل إلى ما كان من أمور العقيدة من ناحية، ومن ناحية ثانية نصله بالكلام على الولي سبحانه وتعالى، وهو الكلام على ولاية الكفرة والمشركين والظلمة وأهل الكتاب والشيطان وما يتعلق بهذه المسألة من درجات يحذر المرء فيها أن يوالي غير الله تعالى، لأننا كما ذكرنا هذه مشكلة متعلقة بالعقيدة، فلا يستطيع المرء أن يكون وليا لله تعالى ويوالي أعداء الله تعالى، لا يستطيع أن يصل إلى ولاية الله وهو في نفس الوقت يحب أعداء الله ويواليه أو يقدمهم على المؤمنين أو يناصرهم أو يكون بينه وبينه ما لا يجوز إلا أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك سنشرح هذه الآيات اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى شرحا إجماليا، ثم نفصل ما نستطيع أن نفصله فيها لنحاول أن نوفي الموضوع بعض حقه حتى تصلح اعتقادات الناس من ناحية، ومن ناحية ثانية حتى يتضح طريقهم إلى استكمال ولاية الله تعالى وأن يكونوا من أوليائه المتقين جل وعلا. والآيات الواردة في هذه المسألة في هذا الموضوع وهو موالاة غير الله تعالى، موالاة الكفار والمشركين وأهل الكتاب وغيرهم، نشير إلى الآيات، نذكر الآيات ونشير إلى معانيها إجمالا، ثم بعد ذلك نفصل في شرح بعض هذه الآيات وإن كنت أود أن نفسرها جميعها، ولكن ذلك سيطول في التفسير على حسب ما يفتح الله تعالى وعلى حسب ما يذاكر المؤمنون الأتقياء الذين سلكوا طريق الولاية. هذه الآيات وهي الأولى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذه الآية الأولى. وقبل أن نخوض في الآيات، هذه الآيات تجمعها أمران في أن يأخذ باله بأمران. الأمر الأول وهو السبب الذي منع الله تبارك وتعالى به ولاية هؤلاء القوم جميعا، يبقى الأسباب التي دعت إلى منع ولاية المؤمن لهؤلاء. والأمر الثاني العاقبة السيئة لهذه الولاية. واضح؟ الله تبارك وتعالى نهانا مختصر الكلام عن موالاة الكفار والمشركين والظلم وأهل الكتاب، ليس كذلك؟ قال لأسباب أدت إلى منع هذه الموالاة، ثانيا العاقبة السيئة المترتبة على موالاتهم. وعندما تفهم لماذا منع الله تعالى ولايتهم عقلت حينئذ عن الله تعالى وعلمت عن الله تعالى ما الذي أدى بهذه الآيات القرآنية إلى أن تمنع هذه الولاية. وبين العاقبة السيئة كذلك التي إن وقع المرء في ولاية أحدهم تنتظر هذه العاقبة السيئة. يعني لماذا اتخذ المولى سبحانه وتعالى والرسول والمؤمنون هؤلاء أعداء لهم لا يوالونهم، أليس كذلك؟ والأمر الثاني العاقبة للمخالف الذي يخالف أمر الله ويوالي هؤلاء الذين قد بادلهم وجابههم المولى سبحانه وتعالى بالعداوه. أول هذه الآيات كما أشرنا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذه الآية أشارت إلى معنى وهو سبب من أسباب منع الولاية، لأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، ومن كان كذلك فهو عدو لله تعالى من هذه الوجهة لأنه يكون منافقا. وإذا كان كذلك فلا بد أن تمتنع ولاية المؤمنين له من هذه الحالة التي ذكر الله تعالى. الثانية: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. هذه الآية الثانية وبينت الأسباب التي منعت الولاية عن غير المؤمنين. لماذا؟ قال: لأنهم يقاتلونكم في الدين ما ذكر المقاتلة في الدين، لأنه يمكن أن تكون هناك مقاتلة في غير الدين، قاتلهم على غير الدين، وقاتلهم على الأرض، على المال، على أي شيء ليس بينهم وبينهم دين يقاتلونهم عليه، وأخرجوكم من دياركم وتعاونوا على إخراجكم. هذه الثلاثة من الأسباب التي منع الله تبارك وتعالى بها ولاية المؤمنين للكفرة. طب النتيجة لمن يخالف؟ قال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وأولئك هم الظالمون سنبينها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية قد جاءت بعد الكلام على اليهود، لم يأتي ذكر للنصارى كثير الآيات السابقة، وهي اليهود ودلالاتهم وسخافاتهم ومحبة كفر المؤمنين وحسد المؤمنين والقيام على قتل الرسول وغير ذلك مما حاولوا أن يفعلوا. وكان سياق الآية هذه بالذات كما سنذكر في شرحها إن شاء الله تعالى أن يأتي السياق فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود أولياء. ولكن لما كان السياق يمكن أن يوقع في الوهم أنه لا تتخذوا اليهود ويمكن أن تتخذوا النصارى، جاء ذكر النصارى معه. سياق الآيات اللي بيقرأ القرآن كويس ويفهم كما ذكرنا تدبر الآيات السابقة يراها في مكر اليهود ومكائد اليهود لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإذلال المؤمنين وإخفاء التوراة وعدم إظهار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتل الدعوة إلى آخر ما فعلوا. وليس كذلك، فكان سياق الآية أن يأتي: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود أولياء. ولكن لما كان هذا المعنى يوهم أن النصارى يمكن أن يتخذ أولياء، قال الله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء بعض اليهود، مش اليهود أولياء النصارى، لا، لم يكونوا كذلك يوما ما، وإنما بعضهم يعني اليهود أولياء بعض، والنصارى بعضهم أولياء بعض. هذا معنى الآية اللي مش فاهمها: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني كل منهم ولي لنفسه لمن كان من إيه على شاكلته. هذا السبب الذي دعا القرآن الكريم إذن المسلمين لئلا يوالون، لأنهم يحاولون أن يضلوا المسلمين ويؤمنون في بعض الكتاب ويكفرون من بعض، ويؤمنون أول المآب ويكفرون آخره ليضل أهل الإيمان، ويسخرون بهم ويستهزئون بالمؤمنين. وكذلك حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وألبوا المشركين على مقاتلة المسلمين إلى غير ذلك من المصائب والدواهي التي لو كان أحد يتذكر آيات الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم قد ذكرناها، اللي بيحضر يعني ويذاكر، ذكرنا في قولها: فتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى آخره، ذكرنا 20 صفة من صفاتهم السيئة. طيب، وبعدين قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، مش كده؟ يبقى هذه الأسباب التي منعت الولاية. طب العقيدة السيئة لمن يخالف؟ قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه العقيدة السيئة وهذه النتيجة المتوقعة. بعدين: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من يفعل ذلك فهو من الظالمين. وهذا دليلا على أن اليهود والنصارى من باب الأولى ظلمة، إذا كان من يتولهم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين فإنهم كذلك، تشير الآية إلى أنهم ظالمون، والظلم هنا بمعنى الكفر، أنهم كفروا وظلموا بمعنى الكفر هنا، مش كده الآية؟ الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ومعنى الآية: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، على أي التفسير الذي جاء هذا فسر بعض أهل التفسير أنهم اليهود لأن اليهود موصومون في القرآن لأنهم المغضوب عليهم كما ذكر الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود. قد يئسوا من الآخرة وليس الكفار من أصحاب القبور. ومعنى ذلك أن سبب ترك توليهم أو الولاية معهم هو أن الله قد غضب عليهم وأنه كفر كما ذكر في تفسير الآية يعني يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ويئس الكفار من أصحاب القبور فيها قولان كما يقول ابن كثير وغيره. القول الأول كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني يئس الكفار من هؤلاء الذين ماتوا أن يرجعوا إليهم لأنه لا حشر ولا نشر ولا غيره. والقول الثاني كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني كما يئس أصحاب القبور الكفرة من الرحمة ومن أن يحسن إليهم المولى سبحانه وتعالى أو يئسوا من ترك العذاب لهم. هذا القول الثاني. النهاية أن معنى الآية أن غضب الله عليهم سبب لترك ولايتهم. الآية التالية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كذلك وهذه الآية بينت السبب في منع الولاية بين الرجل وأبيه وولده وإخوانه وهو أنه مستحب الكفر على الإيمان فمنعت الولاية بسبب ذلك وأن من يتولهم وهم أقرب الناس إليه بسبب ذلك فإن رابطة الدين أهم من رابطة الرحم وأهم من رابطة الأبوة والأخوة وأهم من رابطة البنوة فإن من يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. فإن قدمهم بسبب الدين وأنه مستحب الكفر على الإيمان فولاهم على ذلك فإنه منه يعني فإنه ظالم كافر مثلهم. الآية التالية ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهذه الآية تبين الأمرين معا أمر العاقبة السيئة لموالاة هؤلاء الكفرة والأمر الثاني وهو أن سبب ولايتهم هو عدم الإيمان بالله وما أنزل إلى النبي وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وفي هذا إلهام الله كما يقول وحسد للمؤمنين على أن يظهروا إيمانهم إذ أن من مظاهر الإيمان الامتثال لأمر الله تعالى بترك موالاة غيره سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون. وكما قال ترى كثيرا منهم عشان اللي بياخد باله برضك من الآيات اسمع كده يقول ايه ترى كثيرا منهم وفي الآخر يقول ولكن كثيرا منهم فاسقون. هل كثيرا هذه يعني كثيرا من كثير يبيعوا بقى الآية يفهم ايه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. هؤلاء الذين تولوا الكفرة أسوأ شيء قدمته لهم أنفسهم هذا التولي لأنهم أي هذا التولي سبب لهم سخط الله تعالى أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ترى كثيرا منهم ولكن كثيرا منهم يعني كثيرا هذه ثانية يعني معناها كثيرا ثانيا وكثيرا من الأولى ولا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا هؤلاء الكثير هم الفاسقون. وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ولكنهم فاسقون. أتخذ باله صح كده ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من عشر في الآخر قال تعالى ولكن كثيرا من الفاسقون، يعني هل كثيرا دي هم بعض الكثير من الأول كثيرا من كثير؟ لا، كثيرا من الأولى هي كثيرا الثانية، كثيرا من المتولون الذين كفروا وكثيرا هؤلاء يعني كلهم فاسقون. فاهم ولا نايم؟ نايم طبعا، مش هشغل مخك اللي في حاجة ده. واضح الآية؟ مين اللي مش فاهم يرفع ايديه الاثنين؟ لا، طب يرفع ايد واحدة. طيب 50%. ما بقراش بالوقت ده، ما بقراش حاجة، الكلام ده انا اللي بشرح لما في دماغي مخي بيقول النار بالقراءة ببطء حتى نتابع الكتاب. ماشي. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. في الآخر قال تعالى ولكن كثيرا منهم فاسقون. هم كثيرا من الأولى، هم كثيرا الثانية، لأن كثيرا الثانية مش من بعض كثيرا من الأولى. شنو؟ يقول ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ولكنهم فاسقون. في الآخر يبقى هم فاسقون لأنهم تولوا الذين كفروا. هؤلاء الكثير هم فاسقون. يبقى كلهم فاسقون ولا كثيرا من كثير؟ وكلهم فاسقون لأن كثيرا اللي تولوا الذين كفروا هم كثيرا الفاسقون. واضح؟ فاهم انت حق أشرف؟ في الآية التالية نحن نفهم كما أشرنا معاني الإجمالية لهذه الآيات، فاهمين الآيات هذه بتقول ايه؟ تنهى عن ولاية هذه الآيات، تنهى عن ولاية المشركين والكفر وأهل الكتاب وغيرهم، وليس كذلك؟ ما الأسباب؟ أهي ذكرنا كم سبب إلى الآن؟ ها؟ كم سبب؟ ها؟ أول حاجة غضب الله عليه وانطلع إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه، وبعدين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم، تعاونوا على إخراجكم، وبعدين اليهود والنصارى بما فعلوا من استهزاء ومكر وكيد المسلمين وقتال لهم وتأذيب الكفرة عليهم، ثم بعد ذلك ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وبئس ما قدمت لهم أنفسهم لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذا هؤلاء سخط الله عليهم فكيف تتولاهم من دون المؤمنين كما ذكر تعالى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء كذلك. هذه الآيات إما أن يكون اليهود والنصارى الذين سبق ذكرهم وما كان منهم في حق الإسلام والمسلمين من الآيات السابقة والتي جاءت في سورة آل عمران، وإما أنهم الكفار عموما وكانه أعاد نفس الأسباب التي ذكرها في مولاة اليهود والنصارى وزاد عليها أسباب الكفرة من حسد المؤمنين وعداوتهم ومحاولة وأد هذا الدين وقتال أهله والصد عن سبيله. هذا كله يضع المؤمن لئلا يتخذ أولئك أولياء أبدا، ومن يفعل ذلك يعني من يفعل مضمون قوله لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء فليس من الله في شيء، واستثنى التقية حال الضعف، وسنعرف معنى التقية التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه الآية أيضا تشرح الحال الواقع الذي نحن فيه اليوم، أنهم يبتغون العزة عند الكفر وأهل الكتاب. الله تعالى قال فإن العزة لله جميعا، والسبب الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليمتنع المؤمنون به عن ولاة الكفر هو قوله يبتغون عندهم العزة، وإن العزة لله جميعا. والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هؤلاء صفاتهم أنهم منافقون يظهرون الإسلام ويخفون الكفر من موالاة الكفرة ومحبة إعلاء دينهم وراياتهم واعتقاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وغير ذلك مما نرى من هؤلاء المتسمين اليوم بالأسماء الإسلامية، والتي قلوبهم واعتقاداتهم إلى الكفرة ينشرون فكرهم واعتقاداتهم ويوالونهم ظاهرا كما هو الحال أو باطنا، ويظهر ذلك في ظاهر حالهم. هؤلاء بشرهم بعذاب أليم كما ذكر الله تعالى. ثم ذكر سببا آخر سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وبينت هذه الآيات كذلك أنه لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا هؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وإذا سمعوا النداء سخروا من المؤمنين، سمعوا النداء يعني سمعوا الأذان سخروا منهم فاتخذوا دينهم هزوا ولعبا يسخرون من الدين والإسلام وأهله ومناظره وحدوده وأخلاقه وغير ذلك مما قد شرعه الله تعالى كما قال إن الدين عند الله الإسلام. هؤلاء قد بين الله تعالى السبب في منع موالاتهم كما قال تعالى: ثم ألهم المؤمنين وحثهم بإيمانهم قال إن كنتم مؤمنين. ونهايتها قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لأن ذلك إن فعلتموه كان سلطانا يعني كان حجة عند الله تعالى في أن يعذبكم وأن يسخط عليكم وأن ينزل بكم عذابه سبحانه وتعالى. هذا معنى تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا في عذابكم أو في تعذيبكم وفي عقابكم وفي السخط عليكم سبحانه وتعالى. وهذه الآيات إذا كانت تلك العاقبة التي بينها الله تعالى لهذه الموالاة، فإن الله جل وعلا كذلك بين أن هذه الموالاة لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة. فقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. هذا في الدنيا. وبين كذلك أن هذه الولاية لا تنفع. قال تعالى: ولئن علموا ما كسبوا شيئا ولم اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. إن ذلك لا يغنى عنهم شيئا، لا في عزة يبتغون ولا في نصر ينتصرون ولا في رفعة يمدون ولا في ميل إليه يميلون. كل ذلك ما أرادوا أن يحققوه من الكفرة فيوالونهم عليه إذا به أي بالله تعالى يقطعه منهم، وإذا بالله تبارك وتعالى ما حرصوا عليه من ذلك إذا بالله تبارك وتعالى يضيعه عليهم ولهم عذاب عظيم. كما قال: ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذه آية. وقد تبرع هؤلاء كذلك من أوليائهم. قال تعالى: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد نسينا الآية الأولى التي هي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فأن فيها هذه العواقب السيئة التي يجب أن يحذرها المؤمنون، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فبينت هذه الآيات النهي عن موالاة الكافرين. لماذا؟ لأنهم كما قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذه الأولى، فكيف توالونهم وقد كفروا بما تؤمنون به؟ والإيمان أعظم شيء وقد كفروا به. وثانيا وهم قد أخرج الرسول وإياكم من دياركم، يخرجون الرسول وإياكم، وعبر بالمضارع هنا لاستحضار هذه الحالة البشعة التي فعلها المشركون بالمسلمين ليبين لهم بشاعة هذا الحال الذي لا يجوز معه ولاية هؤلاء أبدا. هي الآية لم تقل يخرجون، أخرجوا الرسول وإياكم، لأن هذه الآية مدنية، إنما قال يخرجون الرسول ليبين لهم الحالة في صيغة المضارع المستمر لهم لتظهر بشاعتها التي تبين لهم فظاعة هذا الحال الذي ارتكبه المشركون ليمتنع ولاية المؤمنين بسببه لهم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ثم حثهم على ذلك إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، وزاد في تحذيرهم تصرون عليهم بالمؤدة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، أعلم بكم وبهم وبكل من شيء بإخفائكم وإعلانكم وإصراركم بالسر والجهر. ثم بين العاقبة السيئة لمن يخالف فيوالي هؤلاء، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين كذلك سبحانه وتعالى في الآيات التالية أن من والاه لرحمه أو لأولاده لزوجه لغير ذلك من الولايات التي تحدث بين الناس، كل ذلك بعد أن بين عقابهم في الدنيا، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، هذا في الدنيا. ثم انتقل إلى تبيين عقابهم في الآخرة فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. إذا كانت هي سبب الموالاة فلن تنفعكم يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير. ثم بين لهم حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه ومع قومه عندما كفروا بالله، كيف قطعوا مودتهم وانقلبت هذه المودة إلى عداوة. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ماشي كده. وإذا كانت هذه الولايات التي ذكر الله تعالى بين المؤمنين وبين عاقبتها وبين عاقبتها في الدنيا وفي الآخرة، فقد بينا أن سبيل الفلاح وطريق الفوز في الأولى والآخرة هو ولاية المؤمنين. فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. ماشي كده الآيات، هذه الآيات العامة وما توجه إليه هذه الآيات وما تشير إليه وما تظهر من المعاني التي ينبغي أن يفهمها المرء مجملة أن يعرف سبب الولاية، منع الولاية بين المؤمنين وغيرهم، هذه الأسباب التي أشرنا إليها. وإن تحققت هذه الأسباب اليوم فلا بد من قطع هذه الولايات كافة بين المؤمنين وبين من قام بهذه الشناعات وهذه الضلالات وهذه العداوات وهذه المصائب مع المسلمين. وفي نفس الوقت يعلم أنه إن خالف ذلك فقد انتظره الضلال في الدنيا وانتظره العقاب في الآخرة والذل في الدنيا والهوان كذلك، ثم ينتظره كما ذكرنا هذا العقاب الأليم في الآخرة. إن كان كفرا فكفر، وإلا فهو دون الكفر ولكنه إثم عظيم يجب أن يحترم المؤمنون حتى تنقطع ولايتهم إلا لله ولرسوله والمؤمنين. وفي نهاية القول نشير إلى الآية التي ذكرنا بها، وهي أن الإسلام كذلك لا بد أن يعامل غير المسلمين بالقسط والرحمة إن هم لم يقوموا بتلك الأسباب التي أشرنا من منع الولاية. فإن لم يكون بهذه الأسباب التي ذكرناها ولم يأخذوا بهذه المصائب التي تمنع ولايتهم، حينئذ قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه معاملة العدل التي قام عليها الإسلام، في أنه إذا لم يكن من هؤلاء هذه الأسباب المجاهرة بتلك العداوة وتحقيق هذه العلامات من علامات بغض الدين وبغض الإسلام وآله، فما حينئذ يكون بينك وبينه البغض والقسط كما ذكر الله تبارك وتعالى. إن انتفت إذا لم توجد هذه إذا وجدت هذه المصائب فإن ذلك يمنع كل هذه الأمور إلا التي أشرنا إليها على هذه المثل. فهمة الآيات في إجمالها هذه جزئية فقط من هذه الجزئية من اسم الولي فقط. حد فاكر الآيات التي شرحناها في الولاء؟ حد فاكر أي آية كده؟ حد يقول لنا أي آية؟ طيب أيوه، الله ولي الذين آمنوا. جزاكم الله خير. نكمل الدرس ولا بلاش؟ نكمل نشرح بقى الآيات دي بالتفصيل شوية. حد عايز شرح بالتفصيل؟ أنا هنا قاعدين بطلب المستمعون تحرير والتنويس، وبعدين لحد بيذاكر لحد بيعمل. وأنا أصلا كما ذكرت من قبل أنا عندي إحباط شديد، نبدأ في شرح هذه الآية. هل عاوز نبدأ ولا بلاش؟ مين اللي عاوز نبدأ في شرح الآيات؟ طب ما فيش حد عايزه، في ناس كتير مش عايزه. نبدأ في شرح الآية الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى أن فيها تفصيلا ينبغي أن نسوقه، وهي قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون، الشيخ هنا يقول هذا استئناف عقب به الآية المتقدمة المتضمنة أعداء المشركين الإسلام وأهله والمتضمنة لحسد اليهود لهم وتوليهم عنه، من قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذه الآيات بدأت من هنا في ذكر المشركين وفي ذكر اليهود، فجاءت هذه الآيات بعد أن بينت الآيات السابقة أعداء المشركين وأعداء اليهود وحسدهم للمؤمنين، بعد أن بينت هذه العدوات وهذه الإساءات وتلك الأذى وذلك الأذى وتلك الأهدية. بعد أن بينا ذلك جاءت فقالت تعقيبا على هذا الإيذاء وهذه العداوة وعلى هذه البغضاء وعلى هذا الحسد، قالت بعد ذلك كله لا يتخذ بقى المؤمنون الكافرين أولياء. واضح الكلام؟ واضح؟ فأنا مش عايز كلام الشيخ صعب شوية، عايزين نبسطه عشان نمشي بسرعة نقرأ أكثر قدر ممكن يبين هذه المعاني التي نحن بصددها. واضح كده؟ فالمناسبة يعني بين هذه الآية وبين الآيات المتقدمة أن هذه الآية كالنتيجة لما تقدمها. إذا نتيجة أن فعل المشركون واليهود كذا وكذا وكذا بالمؤمنين، حينئذ النتيجة لا يتخذ المؤمنون هؤلاء أبدا أولياء. ماشي؟ يقول لا المؤمنين بعدما بين لهم بغي المخالفين وإعراضهم أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لأن اتخاذهم أولياء بعد أن صفوا الآخرون دينهم وصفوا أحلامهم في اتباعه يعد ضعفا في الدين وتصويبا للمعتدين. من اللي حافظ كلام؟ أليس كذلك؟ يا الله المؤمنين، أنا كده مش هنخلص بقى. يا الله المؤمنين بعدما بين لهم بغي المخالفين وأعراضهم نهاهم عن إيه؟ أن يتخذون أولياء من دون المؤمنين. لماذا؟ لأن اتخاذهم أولياء بعد أن صفى الآخرون المجرمين صفوا دين الإسلام، صفوا دينهم وصفوا أحلام أتباعي أو أحلامهم أي أحلام المؤمنين في اتباع هذا الدين، أنكم جهلة وتؤمنون بالرجعية وكذا وكذا من هذه الأفكار والآراء المتعلقة بالإسلام، أن ذلك كله يعد ضعفا في الدين. أن من يواليهم حينئذ فإن موالاته لهم بعد ذلك كله يعد ضعفا في الدين وتصويبا للمجرمين المعتدين. أليس كذلك؟ واضح الكلام؟ واضح في حد شوية؟ من شوية فعيد بس عشان نهدي الكلام شوية أو من نعرف شوية. وشاع في اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك والكافرين والذين كفروا على المشركين. طيب يقول ولعل تعليق الناهي عن الاتخاذ بالكافرين بهذا المعنى لأن المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجرين صلات وأنساب ومودات ومخالطات مالية، فكانوا بمظنة الموالاة مع بعضهم. وقد علم كل سامع أن من يشابه المشركين في موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتوليهم المشركين. صحيح كده؟ ماشي الكلام صح؟ يعني نقول أول شاع في اصطلاح القرآن أن يطلق وصف الكفر على الشرك وصف الكافرين عن المشركين، أليس كذلك؟ لو تكلم عن الكافرين يقصد المشركين، ممكن لما يتكلم عن الكافرين يقصد المشركين وأهل الكتاب كذلك سبحانه وتعالى، كما قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يكفر بآيات الله مشركا كان أهل كتاب كان سماهم كفرا، ليش كذا؟ والله تعالى قال ما كان المشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالإيه؟ بالكفر. بشاع إيه؟ إطلاق الكفر على إيه؟ على الشرك. من المهم مش عارف شوف العقيدة تعمل فيها ايه. طيب يقول طب لماذا علق النهي عن الموالاة بالكافرين لا يتخذ المؤمن من الكافرين مع أنه إيه المقصود في هذه الآيات هم المشركون لأنهم أقرب للمسلمين إليه لأن بين المشركين والمسلمين صلات الذين تركوه في مكة صلات وأنساب ومعاملات مالية ومودات وبينهم غير ذلك أليس كذلك؟ فلما كان هذا يعني هذا الحال موجودا فإنه لا سوى أن يقول له لا تتخذوا الكافرين بسبب هذه الصلات التي بينكم أولياء. وقد علم كل سامع أن من يشابه المشركين في موقفه تجاه الإسلام فإن تولي المؤمنين لا حينئذ كما يقول كتوليهم المشركين. صح كده؟ صح ولا لا؟ إذا من يشابه المشركين في معاداته للدين يكون تولي المؤمنين له كتوليهم للمشركين. ماشي؟ طيب وقد يكون المراد بالكافرين هذا المعنى الثاني جميع المخالفين للدين من المشركين وأهل الكتاب كما قال تعالى ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب من أي جنس ومل وملة من له. طيب فلذلك كل قيل إن الآية بعد ذلك بقى سبب نزول الآية بعد فهم الآية فهم المعنى الأول كده يعني نحن نطلق يعني الكافرين على المشركين أو نطلق الكافرين على كافة الكافرين من كفر بآيات الله مطلقا فيدخل فيها المشركون ويدخل فيها أهل الكتاب وأن من يشابه المشركين في معاداته للدين فإن تولي المسلمين لو تولي للمشركين يبقى اللي يتولى يشابه المشركين في أن يسيء إلى الدين فيأتي المسلم يواليه يكون هذا من باب تولي إيه؟ تولي المشركين؟ طيب الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكان من أفاضل المهاجرين وخلص المؤمنين إلا أنه تأول فكتب كتابا لأهل مكة يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل قد نزلت هذه الآية في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت أمها كافرة واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها أي قبل أن تجيء أمها إلى المدينة راغبة فقال صل أمك. وقيل نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعب بن الأشرف اليهودي وأبي رافع بن أبي الحقيق وهما يهوديان بيثرب كما ذكرنا في السيرة. وقيل نزلت في المنافقين وهم من يتولى اليهود المنافقون كانوا يتولون اليهود هما الاثنين كما ذكرت آيات سورة البقرة. وقيل نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان لا حلف مع اليهود إلى أن تبرأ منهم في غزوة الأحزاب. والمعنى بعد ذلك هذا ذكرناه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني ألا يتخذ المؤمن الكافر وليا من دون المؤمن ولاية تنافي ولاية المؤمن ليس كذلك؟ يعني لا تتولى كافرا هذه الولاية التي تظهر منافاة ولايتك للمؤمن. وذلك عندما يكون في تولي الكافرين إضرار بالمؤمنين ويدل لذلك قوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء لأنه نفى ذلك عنه يعني هو نفي لوصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال. إذا من يتولى الكافرين من دون المؤمنين حتى يكون هذا التولي لهؤلاء الكافرين فيه ضرر للمؤمنين، فإنه نفى وصلته بالله تعالى من كافة الجوانب. والعرب تقول أنت مني وأنا منك في معنى شدة الاتصال، حتى كأن أحدهما جزء من الآخر أو مبتدأ منه، ويقولون في الانفصال والقطيعة لست مني ولست منك. فقوله في شيء يعني ليس من الله في شيء رفع الاحتمال نفي الاتصال بالله تعالى في أغلب الأحوال. فالمعنى أن فاعل ذلك أن متولي المشركين من دون المؤمنين مقطوعا عن الانتماء إلى الله تعالى، وهذا ينادي على أن هذا المنهي عنه ضرب من ضروب الكفر. يعني لا وصلة لهذا المتولي لغير المؤمنين، لا وصلة له لله تعالى من أي جانب، وهذا رفع لاحتمال تأويل النفي بأغلب الأحوال. فالمعنى أن فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى الله تعالى، وهذا ينادي على أن المنهي عنه يعني هذه الولاية المنهي عنها ضرب من ضروب الكفر، وهو الحال التي كان عليها المنافقون، وكانوا يظنون ترويجها على المؤمنين ففضحهم الله تعالى. ونظير الآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا المعنى الأول. وقيل لا مفهوم لقوله من دون المؤمنين، لأن آيات كثيرة دلت على النهي مطلقا عن ولاية الكفرة. وإحنا قلنا إيه المعنى الأول؟ حد واخد باله من المعنى الأول؟ المعنى الأول إيه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا يمكن أن يتخذ المؤمن الكافر وليا من دون المؤمن، بحيث يعود بولايته للكافر على ضرر أو أي على المؤمن بالضرر. قال له ده المعنى. المعنى الثاني أنه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مطلقا، لا يصل ضرر للمؤمنين ولا ما يصلش ضرر، وهذا نهي مطلق لهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا من دون المؤمنين ولا من غير المؤمنين، يعني لا يمكن اتخاذهم مطلقا أولياء. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لا صلة له بالله، وانقطع انتماؤه عن الله تعالى انقطاعا باتا، ليدل على أن ذلك ضرب من ضروب الكفر ونوع من أنواع الكفر. فهم كده قريب الكلام؟ قريب فهم وابليا؟ والموالاة تكون بالظاهر والباطن، وبالظاهر فقط، وتعتبرها أحوال تتبعها أحكام، وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال. لا الشيخ مشان وهذا كلام يعني يرتب المسألة، إن كان عليه تعليق أو إن كان له أخذ ورد، وإنما يفتح باب الفهم لهذه المسألة من ناحية، وباب مزيد البحث من ناحية أخرى لعاوز يبحث إن شاء الله تعالى. إذا الموالاة تكون بالظاهر والباطن، وقد تكون بالباطن وقد تكون بالظاهر فقط، ولها أحكام. الشيخ يقول استخلصت من هذه الموالاة لهذه الموالاة ثمانية أحوال. الحالة الأولى، اسمع هذه المعاني كما ذكرنا، ونقول يمكن أن نأخذ فيها وأن نرد، ولكنها باب للبحث وباب للفهم وباب لترتيب المسألة ترتيبا علميا يحفظ على أساسه هذا المعنى، وهو ولاية المؤمنين للكافرين. الحالة الأولى، نكمل بقى للنسبة اللي قالوا إيه، نكمل رجعوا في كلامهم مش كده؟ مين اللي رجع في كلامه؟ ما حدش رجع. شو معقول؟ الحالة الأولى أن يتخذ المسلم جماعة الكفر أو طائفته أولياء له في باطن أمره ميلا إلى كفرهم ونواء لأهل الإسلام ونواة للمسلمين، وهذه الحالة كفر. وهذه الحالة الأولى أن يتخذ المسلم جماعة الكفر أو طائفته أولياء له في باطن أمره، وهذا يصوره أن يكون ميلا إلى كفرهم ونواء يعني ونواة لأهل الإسلام. وهذه مثل حال المنافقين، فإنهم كانوا مائلين إلى الكفار، محبين لاعتقاداتهم، مناوئين لهم على ضد الإسلام. وفي حديث عتبان بن مالك أن قائلا قال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخشم؟ فقال آخر ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال القائل الله ورسوله أعلم، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. إن كلامه ونصيحته وتودده إلى المنافقين. فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين علامة على النفاق والكفر لولا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا بالإيمان مالك بن الدخشم، يعني بالإيمان أي في قلبه مع إظهاره بشهادة لا إله إلا الله. هذا الحالة الأولى. ومتى تكون الموالاة كفرا مخرجا عن الملة؟ إذا مال إليه بقلبه وناوأ بذلك الإسلام والمسلمين ومال إلى اعتقاداتهم وحسنها على اعتقادات المسلمين، فذلك كفر مخرج عن الملة. وهذه كحال المشركين كما قال تعالى فيه. في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذه حال منافقين كثير في هذه الأمة اليوم. الحال الثاني والحالات الثانية الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم، ولكن ليس ميلا إلى دينهم ومحبة لدينهم على دين الإسلام، لا كما يقول، ولكن لأجل قرابة ومحبة وغير ذلك دون الميل لدينهم، ولكن ذلك يكون في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعبرة المسلمين والاستهزاء بهم وأذاهم كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام. وهذه حالة لا توجب كفر صاحبها، وإلا أن ارتكابها اسم عظيم يكاد يكون كفرا. مش كده؟ عرفنا الحالة الثانية؟ لأن صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام، أنه يواليهم حال كونهم يجاهرون المسلمين بالعداوة ويستهزئون بهم، و كما قال وذلك معظم حال الكفار خاصة عند ظهور الإسلام، فمن يفعل ذلك ولكن ليس ميلا إلى دينهم ولا تقديما لدينهم على دين الإسلام ولا محبة لدينهم على دين الإسلام، فقد ارتكب إثما عظيما يوشك أن يكون كفرا كما يقول، لأن صاحبها يمكن أن يواليهم على مضرة المسلمين، هم عادون المسلمين ويجاهرون بعداوتهم ويستهزئون بالإسلام والمسلمين والرسول، ومن يكون على هذه الحال يشك أن يواليهم عليه طالما لا يعترض عليهم ولا يظهر لهم العداوة ولا ينكر عليهم ذلك، بما يكون فيه إظهارا لما هم عليه من هذه العداوة والاستهزاء والكفر ضد الإسلام والمسلمين، على أنه يجب أن يكون منه العكس كما يقول، على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام والغيرة عليه، كما قال العتابي: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك إن الرأي عنك لعزيز. وفي مثل ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قال ابن عطية: كان كفار قريش من المستهزئين. وفي مثل ذلك ورد قوله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. نزلت في قوم كان بينه وبين اليهود جوار وحلف في الجاهلية فداوموا عليه في الإسلام، فكانوا يأنسون بهم ويستمعون إليهم، ونزلت فيها في هذه الآية. مشكلة. الحالة الثالثة: كذلك يعني الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل القرابة والمحبة دون الميل إلى دينهم، ولكن ليس في وقت يكون الكفار مجاهرين بالعداوة للمسلمين ومستهزئين بدينهم ورسولهم وكتابهم. يقول: بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا بأذاهم، كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام في قوله: لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وكذلك كان حال الحبشة، فإنهم حملوا المؤمنين وآووهم. قال الفخر: وهي واسطة، وهي لا تجب بها الكفر، يعني لا توجب الكفر إلا أنه منهي عنها كذلك، إن قد يجر ذلك إلى استحسان ما هم عليه وامتلاء مكائدهم على المسلمين. فهمة هذه أيضا؟ فهمة أيها الأخوة؟ فهمة؟ كفاية كده صح؟ كفاية كفاية ولا تكمل إيه بس؟ تكمل إيه يا أخوة؟ أنتم تذكروش يا أخوة؟ أنتم لا تذكرون شيئا، وأنا أريد أن أشرح أشياء كثيرة أتعلم بها الناس الدين ويحفظون بها الإسلام ويكونون من همدة الشريعة ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأنتم تعذبونني ولا حول ولا قوة إلا بالله. كفاية كده، إن شاء الله الوقت تأخر. أخي يقول في الخطبة: كيف يكون ربط تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقد ذكرتم عدم ذكر النبي منفردا صلى الله عليه وسلم؟ أنا كلمنا في الخطاب، صاحب السؤال مين؟ طيب السؤال أنا لسه تعود أقول صاحب السؤال يرد علي عشان أفهمه. مين صاحب السؤال؟ شو هذا؟ نقول خطاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول، خطاب. أما أن محمد إلا رسول ليس خطابا وإنما خبر عن الله تعالى، مش هينفع يقول فيه وما رسول الله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لذلك ليس فيه توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما عندما وجهه الخطاب يا أيها الرسول لم يقل يا محمد، إنما قال يا إبراهيم قد صدقت يا زكريا إن نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى آخر ما ذكرنا. في خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا المعنى من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجته صلوات الله وسلامه عليه على خلاف ما كان من الأنبياء. مشكلة. طيب، على أي حال نحن محتاجون أن نصلي لله تعالى. من ما بيصليش بقى يمشي ما بيصليش لله تعالى ما يتوسله إلى الله لرفع البلاء سبحانه وتعالى والشكر على نعمة الإيمان وتوفيق الإسلام ولحفظ ليلته التي يود أن يخرج فيها أن يحفظ ليلته، أن يحفظ الله تعالى عليه وألا تضيع، وأن يحفظ الله تعالى من الشهوات والشبهات والآهى والمساوئ والنازلة اليوم، وأن يحفظ المسلمين وأن يرفع البلاء وأن ينزل بأساء المشركين، وأن يستنصر للنبي صلى الله عليه وسلم. من اللي ما صلاش بقى المرة اللي فاتت بهذه النوايا؟ ها؟ كله صلى؟ يعني لا يجمع ترك الصلاة والكذب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجمعنا جوعا وكذبا. مين اللي ما صلاش؟ كله صلى؟ ما ينفعش لو ما فيش واحد ما صلاش ما ينفعش يهدم. لا حول ولا قوة. طيب مين اللي مش ناوي يصلي يعني أي حاجة ينصر بها الدين ويحفظ بها نفسه والمؤمنين؟ ها؟ مين؟ نكون إن شاء الله إلى الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا هذه العصاة والمذنبين. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وانشر أمة محمد وانصر نبيك وليك رب العالمين. اللهم انصر نبيك وليك رب العالمين. اللهم اثأر له. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تحط منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلم بفضلك كلمة الحق والدين واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المامونين واسر المأسورين وبين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدينا سبل السلام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اعزنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا، انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.